وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. تتمة لحديث عائشة الأول، وهو على رأي من يقول إن الاعتكاف لا حد لأقله، وهذه المسألة لهم فيها أقوال، فهناك من يقول لا اعتكاف أقل من 10 أيام، وهذا مروي عن مالك رحمه الله، وهناك من يقول لا اعتكاف أقل من يوم وليلة، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد، وهناك من يقول لا حد لأقله، ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة. وجاء عن وهذا قول الشافعي رحمه الله، وإن كان الأفضل عنده ألا يقل عن يوم وليلة، على ما سيأتي في اشتراط الصوم وعدم اشتراطه. وجاء عن بعض السلف يقول: كنت أدخل المسجد لا لصلاة ولا لشيء ولا أجلس، وإنما للاعتكاف، يعني كالماري، وقالوا إن ذلك يشبه الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة مكث في مكان معين، ويجزئ الحاج أن يقف بعرفة ولو ساعة، حتى بالغ البعض وقال ولو مرورا بها من شرقها إلى غربها، وهو يعلم أنها عرفة، والبعض قال ولو لم يعلم. فقالوا إن الوقوف بعرفة هو عبارة عن مكث في مكان معين في زمن محدود، فقالوا كذلك الاعتكاف مكث في مكان لعبادة كعبادة في عرفة، فلا يتقيد بزمن، كما أن يوم الوقوف بعرفة لا يتقيد بزمن، مع أنهم في عرفة يقولون من أمكنه الجمع بين ليل ونهار فترك ذلك فعليه دم، لأنه ترك واجبا مع صحة حجه. لو أن مريضا بالمستشفى وهو محرم بالحج، فأخذ في سيارته ووصلوا به إلى عرفات ثم ردوه إلى المستشفى في وقته، يكون قد أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة. إذن مدة الاعتكاف يختلفون في أقلها ولا يختلفون في أكثرها، يعتكف شهر شهرين بكيفه، لكن أقل ما يكون. فهناك الذين قالوا لا حد لأقله، وسيأتي كما أشرنا عند بحث الصوم يستدلون بقصة عمر رضي الله تعالى عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت اعتكاف ليلة عند الكعبة في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قيل كان هذا السؤال في الجعرانة وهم راجعين، فكونه يعتكف ليلة، الليلة ليست يوما كاملا. ويذكر ابن حجر في فتح الباري من يروي يوما، فيقول عمر كان نذر يوما، ومن روى ليلة أراد مع نهارها، ومن روى يوما أراد نهارا مع ليله، ولكن رواية اعتكف يوما يقول إنها شاذة، والمحفوظ نذرت اعتكاف ليلة. فقال الشافعي رحمه الله: الليلة ليست يوما كاملا، والليل ليس موضع صيام، فليس الصوم شرطا في الاعتكاف. إذن نحن في مبحث متى يدخل المعتكف معتكفه، فإن كان زمن اعتكافه يوم يوما فأكثر فعلى ما تقدم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن يدخل قبل غروب شمس يومها. والحديث محمول على أن المراد بمعتكفه البقعة والمكان الذي كان صلى الله عليه وسلم يخصصه لجلوسه ونومه واعتكافه. هذا الذي أردنا التنبيه عليه، متى يدخل المعتكف معتكفه سواء كان في يوم وليلة فأكثر أو كان ساعة أو أقل، والله تعالى أعلم. يأتي الحديث الثاني وتقول لنا رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد ليدني أو ليدخل علي رأسه فأرجله. يزيد البخاري في رواية هذا الحديث: وأنا حائض. وهنا للعلماء مباحث عديدة تحت هذا الحديث. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي، فإن كانت هي في حجرتها وبين الحجرة وبين المسجد فتحة الباب الجدار، إذن كان صلى الله عليه وسلم مستلقيا بجسده الشريف في المسجد موضع الاعتكاف ويخرج رأسه عن المسجد إلى الحجرة، وتتولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بترجيل شعره. والترجيل هو المسمى الآن بالتسريح، وهو تطييب الشعر وتنظيفه. وبوب البخاري مرة أخرى غسل المعتكف أو غسل المعتكف رأسه. وهنا من مباحث ذلك أن للمعتكف أن يرجل شعره، وقاسوا على الترجيل الطيب والزينة، وقاسوا على ذلك حاجته في غير الضرورة ما دام في المسجد، وقاسوا على ذلك وأخذوا أيضا جواز مباشرة المعتكف لزوجه حال اعتكافه، وأجابوا على الآية الكريمة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا المباشرة الواردة في الآية المنهي عنها هي الجماع، أما المباشرة هنا وهو فعل عائشة، والمباشرة مأخوذة من البشرة وهي الجلد لمباشرته الهواء والفضاء، والمباشرة ملاصقة البشر للبشر أو ملامسة البشرة للبشرة. ولذا سمي بني آدم بشر لأن بشرتهم وهي الجلدة مكشوفة، بخلاف الطيور وبخلاف الحيوانات فإنها مكسوة إما بالريش في الطيور وإما بالشعر والصوف في الحيوانات. فهنا قالوا المباشرة المنهي عنها في الآية الكريمة إنما هي الوقاع. وكما جاء هناك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد. فالمباشرة تطلق بالمعنى الأعم وهو مجرد التقاء البشرة، وبالمعنى الأخص وهو الجماع. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن ربكم حيي كريم يكني ولا يصرح. فالآن باشروهن كناية، وهي كناية لطيفة. فكذلك في الآية هناك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إذا كان أحدكم معتكفا وخرج إلى بيته لحاجة الإنسان أو للحاجة فلقي أهله لا يباشرها وإن كان في البيت ليلا، لأنه معتكف ومنقطع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء المباشرة التي هي دون الجماع جائزة للمعتكف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمكن عائشة من أن تباشر ترجيل شعره، ومعلوم أن مجرد ترجيل الشعر ليس كما يقول البعض خاص بهذه الأسلاك الناعمة التي لا تسري فيها حرارة، لا بد أن تمس جلدة الرأس، لا بد أن تمس جانبا من الوجه، لا بد أن تمس جزءا من الرقبة، فهذه مباشرة، فلا مانع للمعتكف من فعل ذلك. وأيضا كون المرأة حائضة لا يمنع من أن تخدم زوجها ولو كان هو ملتبس متلبس بالعبادة. نعم. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وعند البخاري ومسلم لحاجة الإنسان، وهذه كناية أيضا، لأن حاجة الإنسان الأمر الذي لا يستغني عنه قط، وهي حاجة الحيوان أيضا، لكن الذي يهمنا وقد فسرها سفيان الثوري بالبول والغائط. فكان صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يدخل البيت، وإلا لدخل ورجل شعره داخل البيت، لكن لا يدخل البيت إلا للضرورة. وهنا قال العلماء إذا دعت الحياة أو الظروف حاجة أخرى سوى الضرورية كبول وغائط، كما لو احتاج إلى تداوي، احتاج إلى حجامة، احتاج إلى فصد، والحجامة لا تتأتى في المسجد مخافة أن يلوثه بالدم، وكذلك الفصد، وكذلك التداوي، فإذا كانت هناك ضرورة تقتضي دخوله البيت دخل للضرورة، وإذا دخل للضرورة امتنع عليه الممتنع عن غيره من المباشرة التي مكني عنها التي هي الجماع. إذن وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. نأتي هنا نجد الفقهاء رحمهم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيته في المسجد والمسجد بيته، فالتفريع الفقهي عند الأئمة رحمهم الله لو كان للإنسان بيتان، بيت قريب المسجد وبيت بعيد عنه، وكلاهما له فيه زوجة وميسر له، أيحق له أن يعمد إلى البيت البعيد ويطيل المسافة والزمن بعدا عن معتكفه، أو يتعين عليه أن يقضي حاجته في البيت القريب؟ وإذا كان له صديق بيته بجوار المسجد وسمح له صديقه أن يقضي حاجته عنده، أيلزمه أن يقضي حاجته في بيت صديقه القريب لقربه أم لا؟ أما بيت صديقه فيتفقون على أنه لا يلزمه، لأن هذه الحالة قد يستحي فيها الإنسان ولا يأخذ راحته كاملة إلا في بيته. أما البيت البعيد والقريب فإن الجمهور على أنهما عنده سواء، ولكن الأولى والأفضل أن يختار الأقرب اختصارا للوقت وتقليلا لبعده وانقطاعه عن محل معتكفه. وهكذا الآن توجد في الوقت الحاضر محلات المياضي حول المسجد، فإذا كانت ميضة عامة وهو يمكنه أن يقضي حاجته فيها بالقدر الذي يقضيه في بيته فلا مانع أن يقضيه فيها. إن كان يستحي يقف ينتظر محل يخلى يدخل يتحفظ من صوت ولا ريح ولا شيء، ليس بلازم عليه أن يقتصر على الميضة القريبة، وله الحق في أن يذهب إلى بيته ليقضي حاجته على راحته. بقي هناك شيء ربما تدعو إليه الحاجة وهو من الضروريات، الأكل والشرب. هل له أن يخرج إلى بيته وجبة الطعام يأكل ويرجع، أو يأكل ويشرب الشاي ويرجع؟ بعضهم يقول لا، يؤتى إليه بطعامه، والبعض يقول ما عنده من يأتي له به، قالوا يذهب يأكل ويرجع. طيب البقايا أو توابح الأكل والشرب؟ قالوا لا ممنوع. كما قال البعض يقضي حاجته في بيته ويأتي يتوضأ في المسجد حتى لا يمكث البيت كثيرا، وذلك حينما كان المسجد ترابا وماء الوضوء ليس نجسا ولا يعفن المسجد، أي إذا أمكن ذلك ولم يضر المصلين ولا يضر المسجد. ولكن فترة قضاء الحاجة وفترة الوضوء أمور نسبية بسيطة، فإنه يقضي حاجته ويتوضأ. لو أنه في معتكفه احتلم، وهذا أمر يجري على الإنسان فلا يضر اعتكافه كما لا يضر صومه، فإنه يذهب إلى بيته ويغتسل، لأن الاغتسال ضرورة من أجل رفع الحدث ولصومه ولصلاته.